بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، بارك الله تعالى فيكم وجعل هذا المجلس في ميزان حسناتكم. حادثة حدثت أن أحد الناس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا في زمننا ذلك لسمع الغناء ولبس كما يلبس الشباب من هذه الملابس التي لا يجوز لأحد من بسطاء المسلمين أن يلبسها فضلا عن عظمائهم. قلت له: رويدك، لابد أن تكون معظما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا الكلام الذي تتفوه به كلام خطير لا يخرج من في موحد لله معظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على لبس كل ما يكون ترفا ومتاعا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عزف عن ذلك جميعا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عدة أمور فارقة في مسألة اللبس. فنهى عن التشبه بالكفار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنعم والترفه، عن التنعم والترفه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتشبه بغير الصالحين، وقال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهذا الخبر وإن خرج مخرج الخبر إلا أن فيه من الفوائد الكثير. فمن تشبه بالصحابة كان مع الصحابة، ومن تشبه بالإفرنج كان معهم، ومن تشبه بالفسقة كان معهم، ومن تشبه بالمبتدعة كان معهم. والأفضل والأسن والأكثر شرعا والأعظم رجاء والأعلى كعبا والأحب إلى الله عز وجل أن تكون متسننا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. ذكر العلامة ابن أبي شامة في كتابه الرد المؤمل أن الإنسان لا يكون على الاهتداء إلا إذا كان مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فكل إنسان له حظ من الهداية وله حظ من الضلال والغواية بمقدار تسننه، بمقدار اهتدائه، وبمقدار مخالفته، بمقدار ضلالته وانحرافه. فهؤلاء الذين يفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لو كان موجودا للبس كما يلبس الناس ولسمع كما يسمع الناس، هذا كلام شنيع وكلام غير صحيح. وأيضا كانت هناك آلات اللهو والطرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نقرأ قصة طاغية روما نيرون الذي أحرق روما من أجل قيثارة. القيثارة كالعود، القيثارة كالعود. وهناك آلة موسيقية قديمة تعرف بالطنبور، كانت موجودة عند الرومان والإغريق، وكانت موجودة في بلاد الشام ومصر، وعرفها الناس قديما، الطنبور. وكان هناك المزمار، وكان هناك المزمار، وكان هناك التغبير، التغبير أن يضرب صفيح على صفيح، أو أن يضرب بشيء على صفيح، أو أن يضرب بشيء على جلد فيحدث نغمات متقاسمة متناغمة، هذا يسمى بالتغبير. سئل الإمام الشافعي رحمه الله عن التغبير فقال لا يفعله عندنا إلا الفساق، لا يفعله عندنا إلا الفساق. إذن المزمار كان معلوما، الطنبور كان معلوما، القيثارة وهي آلة العود حديثا كانت معلومة. هذه الأدوات للطبلة ونحو ذلك كانت أيضا معلومة ونحوها كالتغبير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ونهى أيضا عما يحدث ذلك أو يكون سببا فيه. فلا يظن أحد من إخواني الفضلاء، أسأل الله تعالى أن يعليهم وأن يبارك فيهم وأن يزيدهم فضلا وشرفا واستمساكا بدينه، لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بما دون السنة، أبدا لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالسنة. ولو أن الناس توسعت في بعض المباحات فلا ينبغي لها عند هذا التوسع أن تتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تقول ما تقول. ذكر ابن أبي حاتم في مقدمته، مقدمة الجرح والتعديل، قصة ظريفة طريفة. هذه القصة أن عبد الله ابن وهب رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك من الأئمة الأعلام الكبار، كان في مجلس أبي عبد الله الإمام مالك ابن أنس عليه رحمة الله، وقد سئل الإمام مالك عن تخليل الأصابع في الوضوء، سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء فقال لا أراه على الناس، قال لا أراه على الناس، أي إن هذا ليس بالمشروع، هذا ليس بالمشروع. ماذا صنع عبد الله ابن وهب؟ ماذا صنع؟ هل وقف في وسط الناس وقال له إنك قد أخطأت؟ وهنا لابد من الجهر بالحق، ولابد من التنويه على الحق، ولابد من إبطال الباطل، ولابد من بيان السنة. والإمام مالك هذا إمام عظيم وفوض شامخ يقتدي الناس به، وقد أخطأ جهارا، إذن لابد أن يرد عليه جهارا. والله لو أن بعض الناس من هذه الأعصار كان موجودا في هذا المجلس لتجرأ على الإمام مالك ولخطأه أمام الناس، ولكن نريد أن نعرف ما الذي فعله هذا الإمام الجليل كي نأخذ منه أدبا وسلوكا واهتداء. وما أحوج طلبة العلم إلى الأدب قبل العلم، إلى الأدب قبل العلم. كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان من أعظم الناس حرصا وطلبا للأدب، حرصا وطلبا للأدب. سئل ذات يوم كيف طلبك للأدب، كيف طلبك للأدب، قال أرأيت أما رؤوما فقدت وليدها كيف تطلبه؟ لو أم تحب أولادها وتشفق عليهم وتحنو عليهم، لا تحب أن تغفل عنهم لحظة واحدة أو غمضة عين واحدة، إنها إن غمضت عيناها تفتحها سريعا أين الأولاد، تطعم هذا، تغسل هذا، تلبس هذا، تجعلهم حول حنانيها حنانا ومودة ورحمة. هذه أم رؤوم، محبة لأولادها، حريصة شفوقة. نسأل الله تعالى أن يرزق نساءنا هذا الخلق. فهذه الأم لو فقدت وليدا لها كيف تصنع؟ تعمل إيه؟ لو فقدت وليدا لها ماذا تصنع؟ أما الأم إذا لم تكن رؤوما فحالها كحال هذا المرء الذي يربي دجاجا، يأتي عند الصباح يفتح الخزنة بتاعة الفراخ ويهش الفراخ، والفراخ تنقر في الخيرات وفي خشاش الأرض إلى أن يأتي وقت الغروب. لو أم غير رؤوم قيل لها إن ولدك وقع مثلا في وساخ لن تتأثر، إن ولدك يبكي على الرصيف لن تتأثر، إن ولدك ملابسه قد اتسخت لأنه يتقلب في الطين والوحل، لن تتأثر. إنه يبكي ويسأل الطعام، لن تتأثر. ليست بالأم الرؤوم، ليست حريصة على وليدها. وكذلك ينبغي أن يكون طالب العلم حريصا على الأدب، حرص الأم الرؤوم على وليدها إذا فقدته. وكانوا يقولون طلب باب واحد في الأدب أحب من طلب 70 بابا في الفقه. ولا يقصد بالفقه المعنى الاصطلاحي المتأخر، أي ذلك العلم الدارس في العبادات والمعاملات، ولكن يقصد بالفقه كل ما يتصل بالدين من التوحيد والمعاملات والعبادات. وهناك كتاب منسوب إلى الإمام أبي حنيفة يسمى الفقه الأكبر، وهذا الفقه الأكبر شرحه بعض الأحناف مثل ملا علي شرح هذا الكتاب. ويقصد بالفقه الأكبر التوحيد، يقصد بالفقه الأكبر التوحيد. إذن إطلاق التوحيد على ما نصطلح عليه هذه الأزمان، الصلاة والزكاة والحج والطلاق والظهار والزواج والنكاح وما إلى ذلك، هذه أو هذا اصطلاح متأخر علمي لا بأس به. تطلب باب واحد في الأدب، الأدب الأدب عباد الله، طلب باب واحد في الأدب أحب إلى بعض السلف من طلب 70 بابا في الفقه. الإنسان عندما يتأدب بيتعلم التواضع، بيتعلم الذل مع إخوانه، بيتعلم البشاشة، يتعلم انبساط الوجه، يتعلم مساعدة الآخرين، بيتعلم تنظيم الوقت، تنظيم الوقت والحرص على الوقت، بيتعلم شكر نعمة الله عز وجل عليه، بيتعلم كيف يكون موصولا بالله ذكرا ورجوعا، ذكرا ورجوعا. بيتعلم بالأدب كيف يقرأ الكتب، قراءة الكتب تحتاج إلى أدب، كيف يفتح الكتاب وكيف يغلق الكتاب، كيف يقلب الصفحة، كيف يعلم على المعلومة، سبحان الله، كيف يدون ملاحظة على هامش الكتاب، انظروا هذا كله من الأدب. كيف يستعير كتابا من أخ له في الله وكيف يرده، وكيف يرده. يتعلم الحرص على الموعد، يتعلم الصدق، يتعلم المؤاخاة، يتعلم البذل، يتعلم المودة، يتعلم الفتوة، يتعلم المروءة. فهذا كله من جملة الأدب الذي يحتاج إليه طالب العلم. فإذا ما طلب العلم وهو متأدب نفعه ذلك العلم. أما إذا كان هذا الرجل أو هذا المرء ذكرا كان أو أنثى لم يتخلق بالأدب ولم يجعل الأدب له زيا ولباسا وخلقا وسمتا وذلا وهديا، فهيهات هيهات أن يستفيد أو يفيد بعلمه. فنريد أن نعرف ما الذي فعل هذا الإمام الجليل عبد الله ابن وهب مع الإمام مالك عندما أخطأ في فتياه، ماذا صنع؟ ماذا صنع يا ترى؟ هل بادر وقال أيها الإمام إنك قد أخطأت في هذه المسألة؟ ولو أن إنسانا قاله كيف تخطئه على ملأ من الناس، قال إنه رأس وإن الناس يقتدون به، وإذا لم أنبه على خطئه على ملأ ضل به الناس، فكما أخطأ على الملأ لابد أن أبين خطأه على الملأ. والله لم يفعل ذلك، ولكن أراد أن يعلمنا خلقا وأن يعلمنا أدبا ينبغي أن يتخلق به طلبة العلم وأن يتخلق به السالكون في هذا الطريق إلى الله. قال فانتظرت حتى خف الناس، مجلس كمجلسنا مثلا، فانتظر حتى خف الناس، كل امرئ ذهب إلى حاله وحاجته، ثم ذهب بعد ذلك إلى الإمام مالك، قال له: يا أبا عبد الله، حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت؟ قال: حدثني، قال: حدثني عبد الله ابن لهيعة وفلان عن فلان، إلى أن ذكر إلى المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يدلك ما بين أصابع رجليه بخنصره. الإمام مالك ماذا قال؟ سمع الإسناد، قال: ما شاء الله، هذا إسناد حسن، والله ما سمعته إلا الساعة. فكان يفتي بعد ذلك بتدليك الأصابع عند الوضوء. حادثة طريفة جدا، حادثة طريفة جدا. أريد من كل أخ أن يكون في موطن عبد الله ابن وهب وسمع هذه الفتية، ماذا سيصنع؟ ماذا سيصنع؟ ماذا سيقول؟ كيف يفتح على الإمام؟ وكيف يصحح خطأ هذا الإمام؟ إن هذا موقف تربوي يجب أن نتعلم منه بإذن الله عز وجل. أيضا عندما نقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نجد أن من أعظم ما يجب أن نستمسك به أن نستمسك بالكتاب والسنة، أن نستمسك بالكتاب والسنة. ولا أحد يظن أن فارقا بين الكتاب والسنة أبدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الخبر من أمري يقول: حسبي ما وجدت في كتاب الله، حسبي ما وجدت في كتاب الله. سبحان الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه الكتاب وأنزل عليه السنة. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. الحكمة هي السنة. وقال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة. فسرها بذلك مجاهد والشافعي وغير واحد من السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا. طيب، إذا كان طالب العلم لابد أن يكون متأدبا، اثنين لابد أن يكون متسننا. ومعنى أن يكون متسننا أي أن يكون معظما للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا ينبغي لطالب العلم أن يكون مقلدا، ما ينفعش يكون مقلد. ولكن إذا أراد أن يقلد فلابد أن يستفرغ وسعه وأن يبذل جهده في التقليد، حتى في التقليد في اجتهاد. التقليد يحتاج إلى اجتهاد، التقليد يحتاج إلى اجتهاد. دلوقتي سأضرب لكم مثالا بسيطا. لو اشتكيت بطني، اشتكيت وجعا في بطني عافاكم الله، أنا لست بالطبيب، ماذا أصنع؟ أذهب إلى أي طبيب ولا بسأل؟ نعمل إيه إخواني؟ أجيبوني، يعني نريد أن تجيبوني. نعمل إيه؟ بنسأل. طيب يا ترى عندما أسأل، أسأل من؟ أسأل مثلا بياعين طماطم والخيار وحاجة كده، ولا أسأل مين؟ أسأل مين؟ أسأل من أظن أنه إما أن يرشدني وإما أن يجيبني. إما يقول لي أحسن طبيب متخصص في البطنة هو الأستاذ الدكتور فلان ومكانه في المكان الفلاني، إذن هنا أرشدني وأجابني. أو يقول لي اذهب إلى المكان الفلاني واسأل هناك يدلوك. ثم أذهب إلى هناك. وبعد ما يقولوا لي هو الدكتور الفلاني أقول لهم طيب الدكتور ده معه إيه وتخصص إزاي. وبعض الناس له مثلا أمارات بيعرف بها مستوى الطبيب، ممكن يعرف عن طريق السمعة، يعرف عن طريق ما يقال عنه. هذا عند المرض، هذا عند المرض. وجهل الإنسان ببعض الدين أعظم ألف مرة من جهله للطبيب الذي يطببه. يعني جهلك، جهلك ببعض الدين يمكن أن يوقعك في مخالفة شرعية. مش كده يا إخواني؟ يعني أنا لو جهلت بعض الدين يمكن أن أقع في مخالفة شرعية. أحد الإخوة اتصل بي أول امبارح، لا امبارح يا رب، وأنا ذاهب في مشوار، فقال لي هناك واحد تزوج بنت بنت أخته. اسمعني، تزوج بنت بنت أخته. الكلام ده هنا في مصر، وهذا سئلت فيه أمس فقط، ورجل تزوج بنت بنت أخته. إذن هو يقرب لها إيه؟ خالها، هو خالها، لأن خال الأم خال، خال الأم خال، وهذا لا يجوز شرعا، ده حرام، لأنه لا يجوز له أن يتزوج بنت الأخت وإن نزلت. يبقى بنت الأخت وبنت بنت الأخت وبنت بنت بنت بنت الأخت وإن نزلت. سبحان الله، ده شرع ربنا. فلما كان جاهلا بعض الشرع إيه اللي حصل؟ تزوج، تزوج بنت أخته. سبحان الله، سبحان الله، هذا جهل ببعض الشرع. انظروا كيف أوصلنا الجهل ببعض الشرع، أننا تزوجنا المحارم، تزوجنا المحارم. سبحان الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قرية من قرى مصر، هذا منذ فترة طويلة، وقد نزلت إلى هذه القرية منذ حوالي 20 سنة مثلا. هذه القرية النساء فيها لا يصلين، والله النساء لا يصلين. لماذا لا تصلين؟ تقول الصلاة على الرجال فقط، الصلاة على الرجال، أما النساء لا يصلين. هذا جهل شديد بالدين. يا ترى حاجة الناس إلى من يعلمهم الدين ويطبب قلوبهم بالدين أعظم، ولا حاجتي إلى طبيب يعالج بطني؟ يا أخوانا قولوا لي، أجيبوني، حاجة الإنسان أكثر لإيه؟ لواحد يعرفه دين ربنا عشان يمشي في طريق النور وطريق الخلاص والنجاة ويخش الجنة أفضل، ولا حاجته إلى الطبيب اللي يكشف عليه بالسماعة ويعمل جهاز الضغط ويكتب له روشتة فيها صنفين دواء؟ حاجة الإنسان لمين أكثر؟ حاجة الإنسان لمين؟ أيوة نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه. إذا سمع مقالتي فيه فوعاه، فرب مبلغ أوعى من مبلغ، يعني رب إنسان يبلغ الحديث فيستفيد منه أفضل ممن بلغه. إذن حاجة الناس إلى العلماء أفضل وأعظم من حاجتهم إلى غيرهم من المتفننين والمتخصصين، ما أهمية هؤلاء، ما أهمية هؤلاء. فإذا كان الناس يجتهدون في معرفة الطبيب الذي يعالجهم، أليس من باب أولى أن يجتهد الناس في معرفة من يعرفهم ربهم ويعرفهم سنة نبيهم ويعلمهم دين الله عز وجل ليستمسكوا به ويموتوا عليه؟ أليس ذلك من الأولى؟ أليس؟ أجيبوني، نعم ولا بلى؟ بلى. الله أكبر، ما شاء الله، تبين عليكم أقوياء في اللغة. نعم بلى، حاجة الناس إلى من يعرفهم طريق الله أولى وأفضل وأعلى وأشرف من حاجة الناس إلى طوائف المتخصصين والمتفننين. يبقى احنا بنجتهد. انت عاوز مثلا تمحر بيتك بتعمل ايه؟ ويقول لك واحد بيعمل المتر باتنين جنيه محار، واحد بيعمل المتر بجنيه. تقول انا ما يهمنيش الفلوس، يهمني الاتقان والمصنعية. فتبحث وتجتهد عمن يمحر شقتك، وتجتهد في ذلك، وربما تمكث اليوم والاثنين والثلاث ولا بأس، تتعب وتجري بسيارتك وتذهب هنا وهناك، أنت تجتهد من أجل عثور على صنيع يمحر الشأن، ولا تجتهد في البحث عن عالم يوصلك بالله. سبحان الله، تقول لك أنا مش فاضي، تقول أنا مش فاضي، مش فاضي لطلب العلم ومش فاضي يعني للطريق ده. سبحان ربي، سبحان ربي. فالناس بيذهبوا إلى بعض القرى البعيدة لشراء اللحمة، إذن يجتهدون في البحث عن اللحمة، انظر، ويجتهدون في البحث عن الطعمية، يبقى جواره ناس بتوع طعمية كتير ويسيبهم ويروح آخر المنصورة عشان في هناك واحد بيعمل طعمية بطريقة معينة. إذن انظر إلى هذا الاجتهاد في البحث عن الطعمية، وفي البحث عن الصنايعي، وفي البحث عن الطبيب. ولما نقول لهم اجتهدوا في البحث عن العالم أو البحث عن من يعرفكم الدين، يقولوا احنا مش فاضيين، مش عندنا وقت. ما رأيكم في ذلك الأمر؟ ينفع الكلام ده أخواني؟ ينفع؟ طبعا ما ينفعش، هذا لا يصح ولا ينفع أبدا. ينبغي أن يكون الدين أعلى، وينبغي أن يكون الدين أسمى. شوفوا الآيات القرآنية الجميلة، وإن تطيعوه تهتدوا. سبحان الله، وإن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تهتدوا إلى معرفة الخير وتهتدوا إلى طريق الجنة، وكلنا يريد هذه الهداية. إذن نحن في حاجة إلى أدب، ونحن في حاجة إلى تسنن، إلى اهتداء ظاهر وسنة ظاهرة تفرح قلوب المؤمنين الموحدين، وتغيظ وتحرق أكباد المنافقين والزائغين. لأن الجماعة المنافقين والزائغين لما يشوفوا السنة منتشرة وكثيرة، المسألة دي بتولع قلوبهم، وهذا مطلوب شرعي. يعني من المطالب الشرعية أن أنت بفضل الله عز وجل تريح قلوب المؤمنين وتغيظ قلوب المنافقين والزائغين، ده مطلب شرعي، ولا بد أن يكون طالب العلم على وفق هذا الأمر. الأمر الذي بعد ذلك الأصل الاجتهاد، يبقى الأول حاجة الأدب، اثنين التسنن، التسنن نمرة ثلاثة، نمرة ثلاثة الأصل الاجتهاد في الدين. خلاص احنا عرفنا الناس بتجتهد في كذا وكذا وكذا، يبقى أول حاجة اجتهد فين؟ في الدين. طيب ما معنى الاجتهاد؟ ما معنى الاجتهاد؟ بمنتهى اليسر أقول لك اجتهدت في حمل الورقة، ما رأيك في هذه الجملة؟ وأقول اجتهدت في تحريك المنبر، أي الجملتين أسد؟ من تاني، اجتهدت في حمل الورقة، اجتهدت في حمل الورقة، الجملة الثانية اجتهدت في تحريك المنبر، أي الجملتين أسد؟ الثانية. لماذا؟ لأن حمل الورقة لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى جهد. الله، إذن هناك علاقة بين الاجتهاد وبين التعب، هناك علاقة بين الاجتهاد وبين التعب. إذن لا يمكن أبدا أن يكون هناك اجتهاد إلا ببذل، بذل، هناك طاقة اللي بيسموها وسع، استفراغ الوسع. إذا لابد المكلف ده لابد ان هو يبذل طاقته ويستفرغ وسعه في ماذا؟ في معرفة الدين. إذا الأصل الاجتهاد، الأصل الاجتهاد، مش الأصل الرياحة، لا، الأصل الاجتهاد، الأصل الاجتهاد. الاجتهاد في ماذا بالضبط؟ الاجتهاد أولا في معرفة الله عز وجل، ثانيا الاجتهاد في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا الاجتهاد في معرفة ما شرع الله وما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا الاجتهاد في معرفة الصحابة الكرام، في معرفة الصحابة الكرام والترضي عليهم ومناصرتهم ونشر فضائلهم. ثم بعد ذلك الاجتهاد في التمييز بين الحق والباطل، في التمييز بين السنة والبدعة، في التمييز بين مواطن الاتفاق ومواضع الافتراق. الناس تفخم عليه واختلفهم عليه، هذا ما ينبغي أن يبذل فيه الجهد. طيب، هل الناس كلهم متفقين على درجة واحدة في بذل الجهد؟ هل الناس كلهم درجة واحدة في بذل الجهد؟ لا، ليس الناس جميعا على درجة واحدة. نشوف في الجامعة، في هناك طالب بيجيب امتياز، وبيجيب امتياز مثلا 97%، وفي هناك امتياز 90%، وفي جيد جدا من أول 89% لغاية 75%، وهناك جيد وهناك مقبول، وبعدين هناك ايه بقى؟ ضاد، وهناك ضاد جيم، وفي هناك تقدير يعني تم التعرف عليه مؤخرا، وايه ميم ميم. ها طبعا، نعم، مادتين ايه ميم ميم، نعم اسمين. إذن الناس متفاوتون. إيه اللي بيحصل؟ الكل بيذاكر والكل بيجتهد، ولكن التحصيل بيتفاوت، الجهد بيتفاوت، الملكة العقلية والذهنية بتتفاوت. فهذا يقسم ربنا سبحانه وتعالى له ذلك، وهذه قسمته أقل، وهذا قسمته أعلى، وما إلى ذلك. إذن كل واحد من المسلمين لابد أن يجتهد في ذلك الأمر، كل على حسب طاقته وقدرته، كل على حسب طاقته وقدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. ما ينفعش مثلا واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب، نقول لا، لابد أن احنا نعرفك القراءة والكتابة، وتحفظ المتون، وتحفظ على الأقل كتاب في كتب الصحيح، ونحفظك القرآن بقراءة وقراءتين، ولابد تعرف. لا لا لا، ده غير مطلوب منه، هذا غير مطلوب منه. ولكن هذا الرجل يطلب منه أن يجتهد في البحث عن العالم أو طالب العلم المتميز الذي يسأله. إذن العمي الذي لا يكاد يبصر النصوص، أو ضاق وقته عن استبصار النصوص وتمعن فيها، هذا يجتهد في السؤال. إذن هناك اجتهاد في الطلب، في طلب العلم، وهناك اجتهاد في سؤال من يفتي في المسألة. طالب العلم والمتبع والعالم دول كلهم بيجتهدوا في طلب العلم. يعملهم إزاي؟ يفتحوا الكتب، بيقرأهم، بيحفظهم، بيروحوا المشايخ يعرضوا عليهم، أنا قرأت كذا يا مولانا، أو يا شيخنا مثلا قرأت دي صحيحة ولا غير صحيحة، تجزني أو لا تجزني، ماشي. مثلا يحفظوا أشياء، يدرس أشياء، يلخص أشياء، وما إلى ذلك. إذن يجتهد ويفرغ جهدا كبيرا في طلب العلم، ده طالب العلم. والمتبع والعالم بيبذل جهد في ماذا؟ في طلب العلم، يحفظ القرآن، يحفظ حديث، يدرس مصطلح، يدرس أصول، يعرف لغة مثلا، يدرس كذا، دي كلها لمين؟ لطالب العلم. والمتبع اللي هو الأعلى، اللي هو الأعلى، لأن المتبع ده أقل من العالم وأعلى من العمي. ثم بعد ذلك العالم، دول كلهم بيطلبوا العلم تحصيلا وبحثا ودراسة وفحصا ومحصا. طيب، الناس اللي ضاقت أوقاتهم عن طلب العلم، رجل طبيب كل يوم بيعمل له مثلا 7-8 عمليات، احنا محتاجينه صح ولا لا؟ محتاجين هذا الطبيب، بدل المسلمين يروحهم عند الكفراء، لا، يروح عند ذلك المسلم. نحن في حاجة إلى ذلك العالم الصيدلي الذي يبتكر العلاجات والأدواء الحديثة. لغاية إمتى المسلمين يقعدوا متخلفين؟ لابد يكون فيه هناك صيحة علمية في الطب والكيمياء والصيدلة والفيزياء وكل العلوم التجريبية والنظرية. عندما أطلقت روسيا القمر الصناعي الأول في الخمسينات قلنا جنون الأمريكان إزاي إن الناس الروس دولت يسبقون في بحوث الفضاء لدرجة إن هم يطلقوا قمر صناعي؟ إزاي اجتمع الرئيس الأمريكي مع القادة والمسؤولين في الأجهزة المعنية؟ وعندما يقول الأجهزة المعنية المسؤولة عن التقدم فهي أجهزة التعليم، لأن ينبغي أن يكون التعليم له هدف سامي وهو نهضة الأمة، مش التعليم نفك لناس الخط نحو أمية يبقى الطالب في الثانوية العامة ومش عارف يكتب اسمه صح، مش عارف الهمزة على نبرة ولا على ألف ولا مرمية على السطر في الثانوية العامة، سبحان الله. فتعليمنا يدوبك بنفك به الأمية، حتى طلبة الجامعة لا يتعلمون شيئا، طلبة الطب لا يتعلمون إلا بعد التخرج، سبحان الله، يقعدوا يدشوا 6 سنين ولا يتعلمون إلا بعد التخرج. طلبة الكليات النظرية لا يتعلمون شيئا البت، زي ما دخل كلية بيتخرج من الكلية، ولكن الفارق أنه متخرج بشهادة. دي تعلمنا. إذا تعليم لا ينعش آمال الجماهير، تعليم لا يدفع الأمة إلى الأمام ولا يجعلها أمة متحضرة متقدمة. اجتمع الرئيس الأمريكي مع الناس، نعمل إيه في الموضوع ده؟ فقالوا لابد من أن أنت تدينا فرصة ندرس إيه السبب في هذا التخلف الذي وصلنا إليه. طيب درس طبعا أمريكا في ذلك الوقت كانت مصنعة القنابل الذرية، عندها توربيدات غواصات، دولة متقدمة في الصناعة. وبعد الحرب العالمية الثانية غلبت اليابان وألمانيا وأصبحت هي الدولة العالمية الأولى في العالم، ومع رغم ذلك يدرسهم إزاي أن روسيا سبقتهم في هذا الفرع العلمي. بعد 18 شهر قدمت اللجنة التوصيات إلى رئيس أمريكا. إيه التوصيات؟ قالوا كي تنهض أمريكا لابد من عدة أمور. أولا لابد من إعطاء التعليم فرصة كي يكون تعليم مستقبلي. يعني نقول مثلا إحنا عاوزين خلال 10 سنين القادمة دي مثلا نعمل كذا، إذا نوجه التعليم كله عشان نعمل كذا. إذا التعليم يخدم المستقبل مش يفك الخط، التعليم يخدم المستقبل، ده أول حاجة. نمرة 2 التركيز على العلوم التقنية والتكنولوجيا، الحاجات اللي فيها الصناعات، يهتموا جدا بكليات الهندسة وكليات العلوم، أقسام الكيمياء والفيزياء أخطر أقسام، اهتموا بهذه الأشياء. الأمر الثالث لابد من تشجيع العلماء، وقد كان عملوا قواعد وقلاع علمية حصينة في أمريكا وأغدقوا على العلماء وصرفوا على العلماء واهتموا بالتقنية والتكنولوجيا، وتقدمت أمريكا وسبقت بعد ذلك روسيا في أبحاث الفضاء. سبحان الله. إسرائيل اللي عمرها دلوقتي، عمر إسرائيل كم سنة؟ حاجة 50 سنة. إسرائيل دلوقتي عندها أكثر من 7 أقمار صناعية وعندها 200 رأس نووي إسرائيل، وإسرائيل بتنفق على البحث العلمي أكثر من 13% من الدخل القومي. 13% الدخل القومي إسرائيل بينفق على البحث العلمي للبلد. عندنا البحث العلمي في مصر 5% من مجمل الدخل القومي، 5%. يعني ما نأكله فولا وطعمية أكثر مما ينفق على البحث العلمي. سبحان الله، كارثة عظيمة جدا. فلابد من الاجتهاد، ولكن بقول لابد من الاجتهاد، لا ينقصنا شيء بفضل الله عز وجل. ديننا يدعو إلى التقدم والحضارة، وعقول المسلمين عقول متقدمة ونيرة ومتفتحة، ولكن نحن نحتاج إلى القطط الطيبة الصحيحة. إذن الأصل الاجتهاد، الأصل الاجتهاد. فالأصل الثالث هو الاجتهاد في معرفة الدين، الاجتهاد في معرفة الدين، والناس يتفاوتون في هذا الأصل، وكل يجتهد في تحصيله على القدر الذي يوفقه الله تعالى فيه. وإذا ذهب إنسان وانتهى إلى شيء ووجد خبرا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ما كان قد سمع، فيجب عليه شرعا أن ينتهي إلى ما سمع. يعني لو في هناك إنسان ناس قالوا له مثلا إن النبي عليه الصلاة والسلام أو قالوا له لا يجوز إن الإنسان يتطيب قبل الإحرام، قاله ذلك، قالوا له ذلك، هل هذا الكلام صواب؟ هو لا يعلم شيئا، هو رجل أمي بسيط ولا يعرف شيئا، فقال له جزاك الله خيرا ولم يتطيب، ولم يتطيب. قبل الميقات باثنين ثلاثة كيلو سمع شيخا جليلا وقورا يحدث بحديث، بحديث عبد الله ابن دينار أو حديث عمرو بن دينار عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نهى عن التطيب، عن التطيب قبل الإحرام. فقالت عائشة، قالت عائشة لقد طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لإحرامه قبل أن يحرم، لقد طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لإحرامه قبل أن يحرم. إيه اللي حصل؟ قالت وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى. إيه اللي حصل من سالم بن عبد الله؟ فرجع سالم بن عبد الله إلى رأي عائشة وترك رأي جده. ما هو سالم بن عبد الله ابن عمر، إذا جده مين؟ عمر. يبقى جده، جده أفهم بأنه لا يجوز التطيب قبل الإحرام، ولكن عائشة رضي الله تعالى عنه حدثته أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيديها لإحرامه قبل أن يحرم، وقالت له وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى. إيه اللي حصل من سالم؟ فترك قول جده، قول جده إلى قول عائشة رضي الله تعالى عنه. إذن هذا اجتهاد من عمر، ولكن هذا نص من عائشة. سالم يعمل إيه؟ ياخد باجتهاد جده وهو صحابي جليل، ولا ياخد بالنص بتاع عائشة رضي الله تعالى عنها؟ لا، ياخد بالنص، ياخد بالنص. إذن هو اجتهد في معرفة الحق، فلما وصل إليه النص الكتاب والسنة قال سمعا وطاعة. الإمام الشافعي تعليقا على هذا الأثر الصحيح قال فيه ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا يكون المسلم، بالنص نفس الجملة كده، وهكذا يكون ليه المسلم. عايزين نحفظ الجملة دي، وهكذا يكون المسلم. يعني ايه وهكذا يكون المسلم؟ انه يترك اي شيء كان بيعمله ليه يا اخواني؟ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامام الشافعي عليه رحمة الله والحديث اسناده صحيح قال له رجل بعد أن سمع منه حديثا أتقول بهذا يا أبا عبد الله؟ بعد ما سمع منه الحديث حدثني فلان عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهو بيقول للشافعي أتقول بهذا الحديث؟ فعضب الإمام الشافعي غضبا شديدا وقال أتظنني قسيسا؟ أتظنني خارجا من كنيسة؟ أتظنني لابسا زنارا؟ زنارا يعني إيه؟ الحزام بتاع أهل الكتاب كده. خد بالك ازاي؟ سبحان الله، شوف الغضب الشديد ده ليه؟ لان هذا رجل ظن ان الامام الشافعي عليه رحمه الله يسعه ان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الامام الشافعي: اجمع المسلمون على انه من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. من استبان له، أجمع المسلمون على أنه من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، طالما في هناك سنة صحيحة ثابتة لا يجوز لك شرعا أن تتركها أبدا أبدا. ليه؟ لأنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحبه، فلما أنت عشان أنت بتحبه أنت تستمسك بنوره وأنت تستمسك بهداه وتستمسك بالحبل الذي يلقي به إليك لينشلك من وحل البدعة والضلالة إلى فيء السنة والهداية. فلابد الإنسان أن يكون حريصا على ما ينفعه، لابد أن يكون حريصا على ما ينفعه. ولذلك أعزك الله ووفقك وهداك وسددك، إذا نظرت إلى كلام العلماء الأئمة لوجدت كلامهم مجتمعا على وجوب اتباع الكتاب والسنة ونبذ الأقوال كائنا من كان صاحبها إذا خالفت الكتاب أو السنة، أقوال كثيرة في ذلك الأمر. نسمع مثلا ماذا قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، هذا الإمام العظيم. قال الإمام أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بقولي، حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بقولي. تلميذه يعقوب وهو أبو يوسف كان يكتب كل ما يقوله الأستاذ، فقال: ويحك يا يعقوب يا أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، فإني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا أو بعد غد، أو كما قال عليه رحمة الله. وقال أيضا عليه رحمة الله: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. سبحان الله، إذا قلت قولا هذا القول فيه خلاف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. يا إخوان، دي مسألة الدين، لابد أن كل مسلم يكون حريص على دينه. احنا لغاية امتى كده يعني الانسان كده ماشي في الطريق كده مش عارف رايح فين ولا جاي منين؟ لابد ان تقف وتنظر الى نفسك والى عقيدتك والى الاصول القوية العلمية التي ينبغي ان تجعلك اسدا، التي ينبغي ان تجعلك اسدا مرغوب الجانب في زمن الأعداء يحيطون بك من كل حدب وصوب. فنسأل الله تعالى أن يعز دينه وأن يعز أولياءه وأن يكسر أعداءه أعداءنا. الإمام مالك عليه رحمة الله قال: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي. مش حد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، والكل يؤخذ من قوله ويترك. إذا ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا من إخواني إلا النبي. إذا أول ما أقول لك قال رسول الله تعمل إيه؟ تقول سمع وطاعة. نفسي تعلم المسألة دي، قال رسول الله سمع وطاعة. بجيش يقول لي الله يعني أنت شفته ايه السمجة دي؟ اقولك وايش عرفني ان النبي قال الكلام ده؟ يقولك ايش عرفني ان النبي قال الكلام ده؟ تقول له تعال موجود في البخاري. فالبخاري ده كان راجل اعجمي، ممكن اي حد يعمل كتاب ويقولك البخاري. ايه المانع يكون البخاري ألف الكتاب ده؟ تشعر يعني الانسان لما بيحاور رجل عالم بيريح، لما بيحاور رجل فاهم بيريح، لكن لما بيحاور واحد بمثل هذه الشاكله يعني يمكن ان يصاب بالضغط وبالسكر وانفلات الاعصاب والامراض الارض كلها تجتمع فيه. الله، ايه الكلام ده؟ كلام عجيب جدا. فإخواني لابد أن تكون معظما لكتاب ربك، لابد أن تكون معظما لكتاب ربك، لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا وقافين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأثر الذي سأذكره هذا في إسناده كلام، ولكن ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة طارق ابن شهاب. قال: أتت الجدة إلى أبي بكر، الجدة أتت إلى أبي بكر تسأله الإرث. ولعل الجدة هنا ليست هي الجدة المباشرة، لعلها مثلا أم الجدة أو أم الجدة أو نحو من ذلك، لأن الجدة نصبها موجود في القرآن. فتسأله الإرث، فقال لها: لقد نظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد لك إرثا. خلاص. فقام محمد ابن مسلمة والمغيرة ابن شعبة يصدق كل منهما الآخر يقولان: حضرنا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس. فحكم لها أبو بكر بالسدس على طول مباشرة، بينتهي إليه إلى ما سمع. أول ما يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول ينتبه ويبدأ يفوق ويبدأ يتجهز للتطبيق، يتجهز للتطبيق. هذا الحديث الآتي أصله في صحيح مسلم، أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له، والاستئذان إنه يدق الباب، أو لو كان في نفس ترى يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويستنى شوية وبعدين شوية كده لغاية مثلا وفي الخلاء يخرج لو كان بيأكل يخلص وما إلى ذلك، مش الدق على طول متواصل متواصل متواصل، لا، يبقى في هناك أدب، أدب في دق الأبواب، أدب في نداء الأصحاب. ها؟ لما تيجي تستأذن على بيت حد تدق وتنتظر قليلا ريثما يتهيأ لمقابلتك، ممكن يكون في دورة المية يخلص أمره ويطلع، ممكن يكون بيتجهز فيلبس، لكن عندما يكون الدق متواصلا هذا مخالف لأدب الإسلام. سبحان الله. أتى رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل قبل أن يستأذن، فقال صلى الله عليه وسلم: اخرج. قال: اخرج. ثم امر احد اصحابه قال: اخرج معه فعلمه الاستئذان. يا سلام، يبقى الاسلام بيعلم الانسان كل حاجه، مالوش بقى طب اقعد بس ما تعيش لما تستأذن المره، لا، اخرج، اخرج معايا فلان وعلمه الاستئذان. ازاي تقف عند الباب؟ واحد يخبط وشه في الباب، يفتح الباب كاشف البيت كله، ده طبعا لا يجوز، ولكن لا يلتقي الباب بوجهه، ولكن ينحرف يمينا او ايه؟ او يسارا. طيب لما يجي يدخل البيت يعمل ايه؟ ينظر ويلتفت يمينا ويسارا؟ يقعد يتفرج ده كده ويقعد يعمل كده؟ لا يجوز، ولكن يخفض بصره عند دخول البيت. وايه كمان؟ لا، إذا سمع صوتا يحفظه، إذا سمع صوتا إيه؟ يحفظه، يعني يكون أمين، يكون أمين. افترضنا مثلا ولد قال سر من الأسرار، أو صاحبة البيت ديت قالت كلمة من الكلمات، ما يطلعش بره يقول: آه صدقهم أنا النهاردة كنت بزيارة فلان وسمعت في البيت عنده كذا وكذا وكذا، ده لا يجوز شرعا، وإن فعل ذلك يكون آثم، بيكون آثم. إذا هذه الآداب، اخرج معه فعلمه الاستئذان. فأتى هذا الصحابي واستأذن ثلاثا على عمر رضي الله تعالى عنه فلم يؤذن له، لم يفتح له الباب أو لم يقل له تفضل، فانصرف. فلما قفا دعاه عمر قال: لمن صرفت؟ لمن صرفت؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعت؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا فإن أذنه وإلا فليرجع. فقال عمر والله ما سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوا هذا الصحابي بمن عظم مقالته فأيد ذلك عمر وكان على ذلك الأمر. إذا الإنسان بينتهي إلى ما سمع، ينتهي إلى ما سمع، أول ما يسمع قال نبي بينتهي، بينتهي يعني إيه؟ بيسمع ويطيع. كان الإمام مالك عليه رحمة الله إذا حدث عن رسول الله، إذا حدث عن رسول الله دخل فتوضأ ولبس أفضل ما عنده وتطيب ثم خرج ساكنا خافضا رأسه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، ده كله عشان بيحدث عن مين؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي واحد يبقى حاطط رجل على رجل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتاني يرد عليه ألا قال إيه وعمل إيه، ويقعدوا بقى يشكلوا مع بعض في الفضائيات الهزيلة ديت، ها، وإلى الله المشتكى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم صار يعني كلأ مباحا لكل من أراد أن يدخله. لما بعض المجرمين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أحد المشايخ يقول لك إيه، إيه بيعملوا الكلام ده؟ لأنه هو قد مات ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. ما رأيكم في هذا التعليق؟ في تعليق على هذا التعليق ولا لا تعليق؟ ها؟ لا تعليق، جزاكم الله خيرا، لا تعليق. كان ابن حزم عليه رحمة الله يقول ومن سوء الكلام ألا يرد عليه، يعني لما يكون في كلام تافه أفضل رد ألا ترد، يعني كلام التافه ما تردش عليه، فإن أفضل رد على كلام التافه ألا إيه؟ ألا ترد. الإمام مالك أيضا له كلام جيد، ولكن نتجاوزه حتى لا نطيل وننتهي إلى هذا الإمام الشافعي الذي كان حجة في وقته، كان كلامه ومنطقه حجة لغوية لبني عصره. يعني الإمام الشافعي كان كلامه العادي ده كان يعتبر حجة في اللغة، كلام حجة في اللغة. ولو أراد الشافعي عليه رحمة الله أن يكون أقرب للشعر من لبيد لفعل. لبيد ده يعتبر يعني معجزة العرب في الشعر. لو كان الشافعي عليه رحمة الله أراد يكون أشعر من لبيد لفعل، ولكن صرفه الله تعالى عن الشعر إلى السنة فحفظها ووعاها وصار إماما فيها رضي الله تعالى عنه. الإمام الشافعي عليه رحمة الله بيقول كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. سبحان الله، بأي مسألة الإمام الشافعي قال فيها قولا وظهر بعد ذلك سنة خلاف قول الإمام الشافعي، الإمام الشافعي يقول لنا إيه؟ أنا سايب المسألة دي في حياتي وبعد إيه؟ وبعد مات. ولذلك ابن دقيق العيد جمع بعض هذه المسائل التي خالف الأئمة فيها النص دون أن يعلموا، دون أن يعلموا إيه اللي حصل. قال ولا يجوز نسبة هذه المسائل إلى الأئمة لأنهم قالوا إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهم كذب. نعم، يعني مثلا الإمام أبو حنيفة كان لا يرى للاستسقاء صلاة. لو القطر منع من نزوله إيه اللي بيحصل؟ هذا مشكلة كبيرة جدا، لأن النيل بتاعنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن قطرات المطر. قطرات المطر نزلت على الهضاب في إثيوبيا ووسط إفريقيا، ثم بفضل الله تعالى انحدرت إلى مصرنا. نشرب من النيل ونميح منه لنسقي مواشينا وبهائمنا ونسقي به أرضنا ويكون لك الزرع ما إلى ذلك. طيب لو القطر أمسك ما فيش مية إيه اللي يحصل؟ يموت الناس ويهلك النبات وتهلك الماشية مجاعة شديدة جدا سبحان الله. ولذلك يسمى المطر غيثا، يسمى المطر غيثا لأنه يغيث الناس أي ينقذهم سبحان الله، يغيثهم ينقذهم. طب إذا أمسك الغيث ولم ينزل الناس يعمل إيه؟ هناك صلاة تسمى بالاستسقاء وهي صلاة ثابتة في الصحيح وفي غيره. الإمام أبو حنيفة لم يصح له هذا الحديث أو عنده هذا الحديث، وبالتالي لم يذهب إلى القول بصلاة الاستسقاء. ما رأيكم في ذلك الأمر؟ يا ترى هل نقول بأن الإمام أبو حنيفة أخطأ؟ لا، ما نقولش أنه أخطأ، لأن أبا حنيفة لو وصل له هذا الخبر صحيحا ما وسعه إلا إيه؟ إلا أن يقبله، كان يقبله على طول. فكون إنه هو لم يصل إليه بطريق صحيحة فرده ولم يقبله، فرده ولم يقبله. وهذه مسألة تكلم عنها بالتفصيل في رسالة جميلة أدعو إخواني جميعا أن يطالعوها بل وأن يدرسوها، وهي رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الأنام في عصره أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية عليه رحمة الله. سالة صغيرة وبسيطة وظريفة، يعني ما تجيبش جورنال لمدة 3-4 أيام وتروح تشتري هذه الرسالة، تسعد بإذن الله تعالى. تشتروها، أنا لا أدري أين هي ولكن هي موجودة، ورسالة بسيطة، ويمكن كل 3 إخوة يتافوا مع بعض ويحوشوا مع بعض ويروحوا يشتروها ويتناقلوها فيما بينهم. لا بأس من تبادل الكتب بين الطلبة، ولا بأس من تبادل الطلب لسماع العلم، لا بأس بهذا ولا بأس بذاك. أيضا الإمام أحمد عليه رحمة الله قال مثلما قال إخوانه، مثلما قال إخوانه من الأئمة الأعلام، قال عليه رحمة الله إنما الحجة في الآثار. سبحان الله، من الحاجات اللي بتحزنني كثير جدا يا إخواني أي مسألة علمية الأول نجيب كلام الأئمة وبعد كده نجيب كلام الله ورسول الله. الله أكبر، ما رأيكم في ذلك الصنيع؟ يعني أي مسألة أقول لك المسألة دي مين قال بهذا القول، مش أقول لك أين الدليل على هذا القول، إيه السؤال اللي بنقوله بسبب جهلنا طبعا، وأنا منكم بسبب جهل، لأننا جميعا متساويتون في الجهل، كلنا متساويتون في الجهل. أي مسألة بنقول فيها إيه، من الذي قال بهذا القول، مش نقول ما الدليل على هذا القول، ده خطأ. المفروض نقول إيه، ما الدليل على هذا القول، فنذكر كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وكلام التابعين وكلام الأئمة الأعلام، ثم بعد ذلك نذكر كلام الأئمة في أي عصر، لا بأس. ولكن المشكلة إن إحنا اختزلنا 800 سنة من تاريخ الإسلام ليبدأ التاريخ العلمي عندنا من عند المتأخرين، من أول النووي وانت نازل، النووي وبعدين بعد ذلك ابن تيمية ابن القيم ابن رجب ابن كثير ابن حجر الشوكان الصنعاني وانت نازل، ده التاريخ العلم الفقه بتاعنا. خطأ، فين الأئمة الكبار الأوزاعي والثوري والسفيانين، سفيان الثوري سفيان عيينة، وفين الأعلى منهم سعيد بن المسيب وسيدنا جبير والحسن البصري، وفين الأعلى منهم اللي هم المخضرمين، ها؟ وفين الأعلى منهم اللي هم الصحابة، وفين الأعلى منهم اللي هم مين النبي عليه الصلاة والسلام، وأين كتاب الله؟ يبقى اختزلنا الكتاب والسنة وكلام الصحابة وكلام التابعين وكلام تابعيهم وتابع تابعيهم وكلام الأئمة الكبار، وبدأنا التاريخ من سنة كام؟ من القرن السابع الهجري، أو إن قلتم من القرن الثامن الهجري. شيخ الإسلام متوفى سنة 728 هجرية، يعني من القرن الثامن الهجري، ده خطأ. اختزلنا التاريخ ده كله، تركنا التاريخ ده كله، لا، ينبغي أن تعاد الأمور إلى نصابها. إذن أي مسألة قبل أن أقول من قال بهذا القول أقول إيه؟ أين الدليل في هذه المسألة؟ لو فيها دليل يا سلام، العين والرأس، العين والرأس. إنما كان قول المؤمنين، اسمع القرآن الجميل، إنما كان قول المؤمنين، مش قول أي حد، مش قول المنافقين ولا العلمانيين ولا الزنادقة ولا المشككين، وما القول مين؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. سمعنا أن عرفنا، وأطعنا أن هنطبق. إذا السمع والطاعة معناها المعرفة والامتثال، السمع والطاعة معناها المعرفة والامتثال. طيب إذا الحجة في الآثار، الحجة في الآثار، الحجة والبرهان والدليل في الآثار، أي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الكرام أو تابعين بإحسان. كذلك قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، فهو على شفا هلكة. تصور لما يكون كده فيه شفير بتاع بركان، شفير بركان ده يعني تحت كده حوالي 5 كيلو عمق، 5 كيلو عمق وسوداء مظلمة، وهو على طرف الحافية يوشك أن يقع فيها. ده حال من يا إخواني؟ حال من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول له قال الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يا عم لو سمحت بقى اقنعني بالعقل، ربنا يعرفوه بالعقل. غلط. من قال الكلام ده ربنا يعرفوه بالعقل؟ فربنا عرف بأشياء كثيرة، عرف بالفطرة المستقيمة وبالدلائل المنتصبة في هذا الكون الدل على قدرته وصنعته، المؤذنة بتوحيده، المفضية إلى تعظيمه، المقتضية طاعته، سبحان الله. والعقل الصريح هو الذي يعرف الله عز وجل دون شك. لكن بقى نحن نعرف ربنا نعمل زي ديكارت، يقول لك انا مش موجود. شوف الجنون، يقول لك انا مش موجود لغايه لما اثبت ان انا ايه، ان انا موجود. يا دي الهبل يا اولاد. طيب انت اسمك ايه؟ لابد انا اشك ان اسمي احمد مثلا كذا، اذا لابد ان هو يقتنع ان اسمه كذا، ويقتنع ان هو ابن ابوه، ويقتنع ان هو في كلية كذا، ويقتنع كذا. حتى احيانا في هناك كتاب قرأته، حوار بين احدهم وبين زوجته، والله العظيم لو في هناك زوجة في هذا المقام لضربته بالنار وريحت البشرية من الغلب ده. كل ما تقول له كلمة يقلبها عليها بسؤال، كل ما تقول له كلمة، طيب تقول له مثلا من أين أتيت؟ كان هو بيخبط الباب ودخل، فتقول له أهلا، يقول لها ولماذا قلت أهلا؟ لأنك دخلت، ومن قالك أني قد دخلت؟ قال ألم تدخل؟ قال لا أنا لم أخرج. تقول له طيب عندما لم تخرج ماذا دخلت؟ قال فارق بين لم أخرج وبين دخلت. كلام بصراحة لما قرأت هذا الكلام كاد عقلي أن يطير، قلت والله ما أصبر نساء هؤلاء المجانين على هؤلاء. فالحمد لله الذي هدانا الإسلام ومسكنا به ولم يجعلنا كحال هؤلاء المجانين الذين أدخلوا عقولهم في كل صغير وكبير حتى شكوا في ربهم وشكوا في دينهم، وصاروا والعياذ بالله كالنعاج السائمة التي تضرب في كل طريق لا تعرف سبيلا لها. يبقى كلام الإمام أحمد كلام جميل ما شاء الله، بيقول من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد لتلميذه: أتدري ما الفتنة؟ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. يبقى كل من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملا عقله صادا هذا الحديث بهواه فليحذر على نفسه من هذه الفتنة. الله تعالى أسأل أن يقينا الفتن ظاهرا وباطنا وأن يسلم قلوبنا منها وأن يبارك في إخواننا وفي مشايخنا وفي آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصحاب الحق علينا. والحمد لله أولا وآخرا، وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الرسالة توجد في ذلك، نحن لا يعني معلش لا نعلن عن أسماء المكتبات هنا في المسجد، يعني تبحثون عنها، وأسأل الله تعالى أن يوفقكم للخير. الأسئلة سأتركها لأخوي الشيخين الكريمين العزيزين الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي، يجيبان عن الأسئلة، والله تعالى المستعان.